بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا المجلس 70 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في كتاب الجهاد وفضله ونوال الله للمجاهدين والمحدثين أنفسهم به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية: يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، وفي رواية: ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا حديث أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يحبون أن يأتي الأعراب فيتجرأ على رسول الله بالسؤال، فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، أي للغنيمة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يعني للسمعة، والرجل يقاتل حمية على قومه، وهي لها باعثان: باعث نفسي وباعث في طلب المدحة، والرجل يقاتل شجاعة، فيه استبسال، وده يضرب، وده يقتل، والرجل يقاتل ليمدح، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: مبطلا هذا كله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا في أمر النية، وذكر المقاتلة وهي أخص أوصاف المجاهدة، فالجهاد إن كان لله فنعم صاحبه ونعم العمل عمله، وإن كان لأغراض الدنيا فليس له إلا ما نوى، ليس له إلا ما نوى. ولهذا الذي يقاتل لأجل الغنيمة والشجاعة والحمية هذا ليس في سبيل الله. أما من قتل دون ماله أو دون ولده أو دون عرضه أو دون وطنه فهذا شهيد، لأنه في مقام المدافعة غير مقام الطلب، فمن صيل عليه في نفسه فيدفعه في ماله، يدفعه في ولده، في وطنه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أو قال: يا رسول الله، الرجل يريد مالي، قال: لا تعطه، فإن قاتلني قال: قاتله، قال: فإن قتلني قال: أنت في الجنة، قال: فإن قتلته قال: هو في النار. هذا في دفع الصائل، دفع المعتدي. أما في الطلب فلا بد أن تكون هذه هي النية وهي المطية، أن يكون جهاده لله وابتغاء لما عنده. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. رواه مسلم. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية، مصدر للغزوة، أو سرية تقاتل فتغنم إلا رجعت بثلثي أجورها. وهذا لئلا تتعلق القلوب بالمغانم، تتعلق بالدنيا، يكون متعلق قلبك وقلب المجاهد بثواب الله جل وعلا. وما من غازية أو سرية تصاب إلا رجعت بكامل أجرها. والإصابة هنا إما أنها تهزم فتقتل أو تصاب بالجراحات، وفيه ألا يكون هم المقاتل هو الغنائم وما يصيب منها. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. الله المستعان، الله المستعان. هذا الحديث يأخذ في مآخذنا أيها المؤمنون. فعن أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة. يبي يسج بالأرض والبران والروحات والجيات. هذه السياحة تمشى، تنزه، يرفه، ائذن لي في السياحة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن سياحة أمتي في الجهاد في سبيل الله. هذه السياحة المثمرة المعظوم أجرها المكنون عند الله صلى الله عند الله جل وعلا عظيم نوالها وثوابها، الجهاد في سبيل الله. حديث رواه أبو داود ورواه أحمد ورواه الطبراني والحاكم وسنده جيد، فهو حديث حسن. سياحة هذه الأمة في الجهاد في سبيل الله بأنواعه. لا ينصرف أذهانكم إلى الجهاد الذي هو القتل والقتال، لا، كل ما كان فيه المجاهدة والمصابرة فهي السياحة. ولا يعني ذلك أن التنزه والسير في الأرض للاعتبار أنه غير مطلوب، بل هو مندوب إليه شرعا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا، هذا للاعتبار لا لمجرد الرفاهية والتنزه ثم يتطاول بذلك فيفتخر على غيره: إيه حنا أهل بر وأهل روحات وأهل جيات وأنتم ما تعرفون. هذا يتطاوله إلى النفوس الضعيفة ليظهر ما يبرزه عليها. والمسابقة الحقيقية ما هي في هذا، المسابقة الحقيقية في الطاعة والعبادة وفي العلم وفي المرجلة وفي مكارم الأخلاق. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قفلة كغزوة. القفلة الرجوع، رجوعه من الغزو كأنه غزا. وهذا مبناه على أصل شريف في الإثابات وفي العبادات، أن الزوائد وهو ما يأتي بعد العبادة لها حكم الوسيلة. مثاله الآن ذهابك إلى المعركة واستعدادك لها كأنك في غزوة. قفلتك ورجوعك هذه في تعتبر غزوة. ذهابك للمسجد في خطاك ومشيك أنت في صلاة وأنت في أجر، كذلك رجوعك من المسجد إلى بيتك. ومن ذلك ما نظمه الشيخ ابن سعدي في قواعده لما قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما الزوائد؟ الرجوع من الحج، من العمرة، من طلب العلم، من سفر بر، من سفر الجهاد، رجوع من المساجد إلى بيته، هذه هي الزوائد ولها أجر الوسائل في الذهاب إليها. فالزوائد كالوسائل لها حكم العبادات. وهنا رتبها عليه الصلاة والسلام أن القفلة كغزوة، أي في الأجر والمثوبة. نعم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. هذا في القفلة التي هي كغزوة في رجوع من العبادة. خرجوا يتلقون النبي عليه الصلاة والسلام مرجعه من غزوة تبوك، وهي آخر غزات غزاها صلى الله عليه وسلم، وكانت في قيض عام 9 من الهجرة. يقول السائب بن يزيد: إني خرجت مع الصبيان نتلقاه في ثنية الوداع. والثنية هي المرتفع من الجبل الذي فيه نوع بساط، تسمى وهده أو رهده أو تلة، وهذه قريبة من المسجد النبوي، هي أول الآن ما يسمى بشارع سلطانة، هذه الثنية، وهي في سفح جبل سلع، تبعد عن المسجد النبوي تقريبا أقل من كيلو أو كيلو، نتلقاه فيها. وهذا الذي فيه ما كانوا ينشدونه بغير طبل، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، لا كما درج عند المتصوفة وأذنابهم أنهم جعلوها في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول لما هاجر ما جاء من شمال المدينة، والثنية في شمال المدينة، ثنية الوداع في شمال المدينة، وإنما جاء من جهة قباء. وورد في الثنية حديث آخر أنه يؤم المدينة رجل حتى إذا بلغ الثنية، وهي المرتفع الذي يرى تحته المدينة، أصغى ليتا ورفع ليتا، يتوحى لهذا الصوت، وهو صوت النفخة، نفخة الفزع. ففيه استحباب تلقي الغزاة والاستبشار بقدومهم لأنهم قدموا من عبادة. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث عظيم يأخذ بقلوبنا أخذة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله يسد خلله ونقصه وغيبته أصابه الله جل وعلا بقارعة قبل يوم القيامة. وش يدل هذا عليه؟ على فضل الجهاد وفضل الإعانة عليه والمصابرة فيه، وأن لا تأخذنا الدنيا وتشغلنا. وهذا كالحديث السابق: من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. ولهذا ما توعد بهذه القارعة أن تصيبه قبل يوم القيامة إلا لأنه وقع في منكر ووقع في عظيم، وهذا أمره في دفعه هين أن تحدث نفسك بالجهاد إذا قامت قائمته وداعى داعيه، وأن تجهز المجاهدين، وانتبه أن يستغلك أهل الجماعات والأحزاب المبتدعة، جهزنا وعطنا وينفقونها في مآربهم وأهدافهم وغاياتهم الرديئة، انتبه من ذلك. كذلك انتبه أن تخون الغازي فتغدر به أو تخذل منه، أو أنك تتتبع عورة أهله، فإن هذا فيه هذا الوعيد أو خلف غازيا في أهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه أن المجاهدة عامة ليست خاصة بالقتال، القتال ذروة سنامها، ذروة سنام هذه المجاهدة، كما أن الجهاد في نفسه ذروة سنام الإسلام. وإلا المجاهدة كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين أي وأذنابهم بأموالكم وأبدانكم وألسنتكم، لأن العبرة انتصار الحق وظهوره، العبرة في انتصار الحق وظهوره، وخضوع الباطل وانخزامه. وهذه تتأتى بأنواع المجاهدات كلها. وأعظم ما تجاهده أنت أيها العبد قلبك في غفلاته وفي إعراضه وفي ركونه للدنيا وفي تضييعه الآخرة، هذه أعظم المجاهدة. وإلا انخلها العوجة بطاطا بغير حوضة، جاهد وأنت ما جاهدت نفسك، هذا لا يستوي في الميزان. إذن جهاد نفس ثم جهاد بالسنان وباللسان وبالمال. والجهاد فقط في هذا معنى في معنى المصابرة، وهو عام للمشركين والمخربين والمبتدعين وأصحاب الغايات وللخوارج الذين خرجوا على المسلمين بأنواع الخروج، يجاهدون بالعلم ويجاهدون بالحجة ويجاهدون بالسنان. نعم. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يذكر النعمان بن مقرن أبو حكيم قيل أبو عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وإليه تنسب المعرة، معرة النعمان في بلاد الشام حيث مات فيها مجاهدا في سبيل الله. قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجاهد في أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، دل على أن النصر له أوقات، إما في أول النهار في بكوره وإما بعد الزوال كما كان هديه عليه الصلاة والسلام، هذا في الطلب الذي بيده بدؤها، بدء المعركة. أما إذا دهمهم العدو فدفعه هو المتعين، وهذا من السنن في بدء في أوقات بدء الجهاد أنها إما في البكور وإما بعد الزوال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مناسب أن يختم به رحمه الله هذا الباب، فإنه لما ذكر الجهاد وفضله والمجاهدين وأجورهم ونوالهم عند ربهم وما يترتب به ويتعلق به من المسائل، قد تسمو همة العبد فيتمنى لقاء العدو لينال هذا الفضل، ربما لو لقي العدو انهزم أو انخذل أو فر فوقع في كبيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا، تمنى الجهاد لك لا تتمنى لقاء العدو، هذه فيها مفارقة. فإذا لقيتموه فاصبروا، اصبر، لأن فيها حسك وفيها ضرب وفيها قتل وفيها إزهاق أنفس وفيها جراحة، وسألوا الله العافية، فإنه ما أوتي عبد في الدنيا والآخرة مثل العفو والعافية والمعافاة. والحديث متفق عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه. ختم رحمه الله هذا الباب الطويل بهذا الحديث، بحديثي جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، أن يصلح فيها الكذب والمخادعة والتورية وإبداء الشيء على غير معناه. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا فأراد جهة ورى أنه يريد غيرها، ما كذب لكن ليعمي الخبر على عدوه، إلا في تبوك بين مقصده، من قصد الروم وأحلافهم من الغساسنة. العدو عظيم والمسافة بعيدة والوقت حار في شدة الحرارة في المرزم، طابت فيه الثمار. أخبر عليه الصلاة والسلام بوجهته وجهته ليستعد المسلمون ويتهيئوا. والحرب خدعة لما حصل من نعيم بن مسعود الثقفي في غزوة الأحزاب، لما ثلب بين المتحزبين لا سيما بين قريش وغطفان وثقيف من جهة، وبين يهود بني قريظة من جهة، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبب بينهم فأذن له لأنه أسلم وقتها رضي الله عنه، فقال للمتحزبين من العرب: لقريش وثقيف وغطفان، إن يهود قوم غدر وإنهم سيطلبونكم أبناءكم حتى لا تنصرفوا عنهم، وهذا من علامة غدرهم. وفي ليله سار إلى اليهود قال هؤلاء قد يرجعون ويتركونكم، فخذوا منهم فدا يكون عندكم حتى لا يخذلوكم، فطلبوا ذلك فانثلموا، وكان هذا من أعظم أسباب انهزامهم، من أعظم الأسباب البشرية في انهزام من؟ الأحزاب المتحزبين على الله وعلى رسوله. وأعظم من ذلك ما هب الله عليهم من الريح الباردة التي قلعت خيامهم وكادت أن تقلع قلوبهم ففروا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، ولهذا صح الكذب فيها وصح فيها المكايدة. ولهذا الحروب والجهاد يصح فيه ما لا يصح في غيره. أبو ركان رضي الله عنه كانت له عصابة حمراء، إذا تعصب بها عرفوا أنه مستبسل، وكان يمشي متبخترا بين الصفوف. مش قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه لمشية يكرهها الله جل وعلا إلا في هذا الموضع، لما فيه من مكايدة العدو ومغايرته. وكذلك إظهار الشيء على غير حقيقته ليكايد العدو، فإنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح أمر كل واحد من الصحابة أن يوقد نارا حتى إذا رآها المشركون ورآها أبو سفيان عرفوا عظم هؤلاء الذين قدموا، فيصابوا في قلوبهم بالخوف والرعب ففيها مكايدتهم. وكذلك في الأخبار، بث الأخبار الكاذبة فيهم ليفت عضدهم ويفرق جمعهم ويشتت شملهم. اللهم ارزقنا منازل الشهداء، اللهم أعنا على طاعتك، واجعلنا ممن جاهد فيك حق المجاهدة، وممن صبر لأجلك حق المصابرة، فأثبته بعظيم المثوبات وأحللت عليه عظيم الرضوان، وأنزلتنا الفردوس الأعلى من الجنان بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم، فعل صحيح، إذا علم أولاده الخير والعلم النافع فهذا من الصدقة الجارية، احتسبها أو لم يحتسبها، لكنه يجتهد معهم ويصلح شأنهم ويعلمهم ما ينفعهم، هذا من العمل الطيب والعمل الصالح. نعم. سم أنت يا أبو ماجد. نعم. أي من هم بسيئة فلم يعملها، فإن كان لم يعملها لعجزه عنها لا تكتب له، وإن كان لم يعملها خوفا على نفسه لا تكتب له، وإن تركها من جراء الله وخوفا منه كتبت له حسنة، كتبت له حسنة. فالمدار وش عليه؟ على نيته وقصده. نعم تفضل. صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، تقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا تصح. ماذا يفعل؟ يخلخل الصفوف، لا بد أن يجد فيها فرجا، خصوصا في زماننا هذا يفحجون تفحيج، والشياطين راحت جايت بينهم. فإن لم يتيسر يتقدم عن يمين الإمام أو عن يساره، إن لم يتيسر عن يمينه، إن لم يتيسر لا هذا ولا هذا ينتظر إن جاء أحد، وإلا فهو طائع لله في عدم صلاته خلف الصف، ولا يفعل ما يقوله العوام، يسحب واحدا من الصف الأمامي ويصف معه، هذا غلط، لأنه بهذا أحدث فرجة، وبهذا لم تكتمل أو لم تسد الخلل ولم تسد الصفوف، والله أعلم. نعم. سم. نعم، إذا حصل بينهم في الصف الأول خصام كما يحصل بين الضعاف، ضعاف عقل وضعاف علم وضعاف دين، يأتي يريد الأجر فيرجع محملا بالوزر، من ضيق نفسه وضيق عطنه وعدم تحمله. فإن حصل خصام فليكن التارك له، ولو رجع على الصف الأخير كتب له الصف الأول. وهذا الذي تقدم للصف الأول وزاحم وهو متأخر آثم، لأنه أركض أصبر شوي، فهذا آثم لأنه مؤذي آذى المؤمنين. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وللأسف الشيطان واجد بغيته ومحصل مراده في الصفوف الأولى. ليه؟ لأنه حرش بين الناس في فعل ظاهره الصلاح، ظاهره الصلاح وباطنه مطايا للشيطان. ينتبه المؤمن لدينه وينتبه لعرضه وينتبه لما يكون في صدره من الإيغار. وفي المقابل لا يصح أن يحجز الأماكن في الصف الأول يروح. البارح هذا القريب وجدت من وضع في الصف الأول سجاجيد ومراكي ومراتب لصلاته يوم الظهر في اليوم الثاني، هذا غلط، وهو آثم بهذا الفعل. لعب الشيطان عليه ولعبت عليه نفسه أنه بهذا يسابق للصف الأول ويبتغي أجرا. لا، هو حجز المكان، ولهذا وقع في الظلم ووقع في أذية المؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تم أخذنا نعم الصلاة في الحرب، وش فيها صلاة الخوف؟ صلاة الخوف جاءت في 6 صفات: خوف أثناء الجهاد والمقاتلة، إما العدو وقاءه يعني قدامه ولا العدو خلفه، وفي شدة الخوف يصلي على حاله وهو يركض وهو يفر، لأن الصلاة لا تسقط عليه وفي عقله وفي رأسه عقل وفيه إدراك. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجال وأنتم تركضون، ركبان راكبين على دوابكم، تصلون الصلاة على هذه الحال. فإن كانوا في سفر صلوها قصرا، وإن كانوا في حضر صلوها تامة، أدوها على قدر وعلى حسب ما يستطيعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.